السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا هلا حياك الله. نعم. هل الواجب أرد عليه فعلا أنصحه؟ أي لا أنصح. ولو غضب؟ ولو غضب، لأن هذا النصيحة له، لأن كثير صحيح من العامة معتدين هذا. ها؟ نعم. لا إن شاء الله طلاب العلم ما يصير.